تحدث قبل موجز الوحيدة والنصف عن دور مصر في القضية السودانية واحتضان مصر لأشقائها العرب، ويمكن دور مصر فيما يتعلق بالمنطقة العربية هو دور تاريخي زي ما تحدثنا من الموضوعات يعني القديمة الحديثة دائما موضوع القضية الفلسطينية. وهناك تصريحات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشدد على ضرورة إطلاق مسار سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأيضا مصر بتحذر من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان. تعليق حضرتك على النقطتين المهمين دول يا فندم؟ طبعا النقطتين يعني في منتهى الأهمية، واحدة منهم مزمنة ودخلة يعني على 80 سنة من غير حل. بس طبعا يعني احنا دورنا في الأزمة والعدوان على غزة كل الناس عارفها، لكن في إصرار مصري يا أستاذ أسماء إنه نتكلم على الحل الجذري للقضية الفلسطينية. يعني كلنا عايزين نوقف العدوان، طيب ثم ماذا بعد ما نوقف العدوان؟ إيه الحل؟ ناخد مسكنات وبعد 6 شهور بعد سنة نلاقي انفجار تاني حاصل، يا إما بسبب العدوان المتكرر وال يعني التدنيس الدائم اللي بيحصل للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، أو عدوان. ويمكن النهاردة مفتي القدس كان يناشد في الأخبار الدول الإسلامية والدول العربية لإنقاذ المسجد الأقصى. عنده حق، لأنه في ده غير الاقتحامات اللي بتحصل، وكانت الاقتحامات طول السنين اللي فاتت أسماء بتتم من متطرفين، كانت تقعد يعني في شغل توزيع الأدوار، متطرفين يقتحموا المسجد الأقصى والحكومة الصهيونية تقعد تتفلسف كده والدين أو تعمل يعني هو بعض الإجراءات لكن دلوقتي بينا شايفين وزراء في الحكومة الإسرائيلية نفسها هم اللي بيقودوا الاقتحامات. يعني عندنا 2 وزراء متطرفين هم بنفسهم اللي بيقودوا الاقتحامات. المرة اللي فاتت كان 2000 يعني مقتحم للمسجد الأقصى المبارك. النهاردة بقى بسبب كلام قاضي قضاة فلسطين انه في مطالب قامت كنيسة يهودي جوه المسجد الاقصى، فالمخطط بقى بتاع هدم المسجد الاقصى والبحث عن هيكل سليمان داخل في الجد. فالراجل عنده حق انه يحذر، لانه المسائل خطرة. انت تنام قدام وزراء، معلش عفوا، يعني مش ارهابيين ومجرمين وبس، ده مجانين، فممكن يعملوا اي مصيبة جوه المسجد الاقصى، ونبقى دخلنا في أزمة كبيرة جدا. يعني عشان نشوف لها حل رحنا في انفجار للمنطقة كلها. عشان كده فكرة عودة إطلاق المسار السياسي ده أمر مهم جدا لحل القضية الفلسطينية. شوف مصر بقى بتحاول تاخد الصراع في سكة تانية، وبتدور على حل جذري ينهي الموضوع ويحل لنا بقى الألغام اللي حواليه. فكرة التهجير لما تبقى في دولة فلسطينية مش هتبقى موجودة، فكرة الدولة اليهودية النقية لما يبقى في دولة فلسطينية فيها أغلب الفلسطينيين سكنوا واستقروا واطمأنوا أنه ليهم وطن، يعني مزاعم أنه إن يبقى في دولة نقية لليهود لوحدهم مش هتبقى موجودة، لأنه خلاص الصراع دخل على مسار السلام والناس ابتدت تشوف مستقبل آمن ومزدهر. فمصر دايما زي ما تتكلم مثلا، يعني شوف كان الصراع في سوريا منفجر، مصر تلاقي لوحدها اللي بتتكلم على إعادة أعمار سوريا. فبتدي أفق مختلف للأزمات، إنه سوريا تستقر وتنتصر وهنروح لإعادة أعمار سوريا، وتعمل نفس الكلام في ليبيا إن الأمور تستقر بإذن الله وهنروح لإعادة أعمار ليبيا، وهكذا. بالنسبة للقضية الفلسطينية احنا عندنا الصراع في غزة، مصر شايفة انه في كل الاحوال هيقف وينتهي، لكن ثم ماذا؟ هنعمل ايه بعد كده؟ هنفضل في تكرار المشاهد المأساوية ولا نشوف حل جذري؟ وبعد كده مصر ليها تصور مش بس الحل للدولتين، وخد فترة رئيس يتكلم على الدولة الفلسطينية لوحدها باعتبار ان الدولة التانية موجودة، خلاص احنا عايزين نعمل الدولة الفلسطينية للأشقاء علشان نبقى حلينا هذا المشكل التاريخي. فلما تتكلم مصر عن دولة الفلسطينية ليها تصور عن دولة قابلة للحياة، يعني فيها العلم، فيها التمثيل الدبلوماسي، فيها التعليم بتحطه عادي فلسطينية، فيها الميناء، فيها المطار، فيها العملة، فيها تبادل السفرة، فيها كل مقومات الدولة المستقلة، مش دولة شكلية ولا دولة حكم ذاتي إدارة محلية كده زي ما كان التصور الإسرائيلي طول عمره موجود. وده اللي يعني دولة بالمفاهيم الأممية يعني بالضبط قابلة للحياة. فليها حتى قوات شرطة، ليها حتى إذا يعني تم الاتفاق على قوات جيش تبقى حتى ولو للحدود فقط، يبقى يعني كل مقومات الدولة الحديثة موجودة وكل مقومات الدولة الحقيقية موجودة، مش بالتصور الإسرائيلي بتاع إدارة محلية وحكم للسكان مش للأرض والحدود إسرائيل هي اللي تحرسها والكلام الفارغ اللي كانوا بيتكلموا فيه طول عمره وما جابش نتيجة لغاية النهاردة. طيب إلى أي مدى يا أستاذ أحمد فتح جبهة جديدة في لبنان، يعني الصراع في لبنان، هيقوض القضية الفلسطينية أكثر ويعني ربما يغلق المسار السياسي الذي تسعى إليه مصر، أو يبقى عراقيل وتبقى مشاكل جانبية أخرى؟ هو بص يا أستاذ أسماء، لبنان بلد يعني زي ما كلنا عارفين، يعني بلد شعبه طيب مثالي، يعني اهتماماته زي ما احنا عارفينها، لأنه مكون من مجموعة من الطوائف، عندنا طوائف 18 طائفة موجودة تقريبا في لبنان، في هذا البلد الصغير اللي مساحته 10,000 كيلومتر. لما يبقى مساحة بهذا الشكل على 6-7 مليون مواطن جوه لبنان والباقيين في المهجر وعندنا 18 طائفة، فأنت قدام يعني تكوين قابل للانفجار في أي لحظة. في وجود فلسطيني في الجنوب عامل مشكلة من سنين، في لبنان آراء مختلفة شايفة أنه مش بالضرورة لبنان يدفع ثمن، حتى لو كانوا أشقاء مش بالضرورة أن لبنان كل مرة يدفع ثمن صراعات مش تخصه بشكل أساسي وأولي. يعني لا يعني تضامن مع الشعب الفلسطيني لكن ما فيش مشكلة مباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي ده، ودي وجهة نظر. في ناس شايفة لا، أن صراع قومي وأنه المشكلة تخص الكل ولبنان بيعاني لأن لسه في أرض محتلة ومزارع الشبع لسه إسرائيل بتحتلها والجنوب في بعض الأماكن إسرائيل بتحتلها، وبالتالي وحدة المعركة تخص الجميع. يعني وجهات نظر، لكن في الآخر هذه الوجهات النظر المختلفة ممكن تفجر الوضع، لأنه بتتكلمي على آراء متباينة ووجهات نظر متعارضة، وأنت قدام عدو مجرم لما بيستغل إنه لبنان يعني ما مش من الجيوش القوية الكبيرة ولا عنده طيارات ولا عنده دفاع جوي قادر يحميه. فلما كل مرة بتحصل مشكلة بيدوس على الإيد الموجوعة للشعب اللبناني، يعني يخش يدمر محطة كهرباء رغم أن الكهرباء زي ما حضرتك عارفة أصلا فيها مشكلة، يعني بتيجي كم ساعة في اليوم وفي مشكلة في الغاز والطاقة عشان يشغلوا محطة الكهرباء. صحيح، مشاكل داخلية خاصة به، فمش حمل وعلى كده يخش يضرب محطات المية فيعمل أزمة كبيرة، يخش يضرب جسور وكباري فيعمل مشكلة كبيرة، يخش يضرب أحياء فيها سكان مدنيين ما لهمش ذنب فيعمل مشكلة كبيرة. فمصر طبعا يعني الخبرة التاريخية شايفة أنه هذه المرحلة مش عايزين نوصل لها. بذلت مساعي، وراح وزير خارجيتنا تضامن مع لبنان في موقف محترم جدا، أجرى اتصالات بعضها معلن وبعضها غير معلن لإنقاذ الموقف. امبارح كان في رد الخاص بحزب الله على العدو الإسرائيلي، ويعني فهم منه أنه خلاص يعني قائد عسكري كبير في حزب الله تم اغتياله وحزب الله رد ووقفنا عند كده. في طبعا الصراع الموجود على الحدود 4-5 كيلو من الجانبين، 4-5 كيلو في جنوب لبنان و4-5 كيلو في فلسطين المحتلة، والصراع يفضل في هذه المساحة ما يتطورش، لا يروح لبيروت العاصمة ولا يروح تل أبيب العاصمة، وتفضل المعادلة الموجودة من سنين في هذه المنطقة، لكن لا يكبر ولا يتطور ولا يدفع لبنان كله الثمن لهذا الإجرام الإسرائيلي، ولا وفقا لبعض الآراء جوه لبنان لما لا يتصل بمصالح لبنان المباشرة. أستاذ أحمد، طب اسمح لنا هناخد فاصل مع حضرتك ونرجع للجزء الأخير من برنامجنا النهاردة مواجهة، خليك معنا. مستمعينا الأعزاء، ورجعنا معاكم للجزء الأخير في برنامج مواجهة، وضيفنا الكريم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ أسماء. يا أستاذ أحمد، يمكن إحنا نتابع يعني النهاردة حفل أو نقل ختام المؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية، المؤتمر الدولي الأول للواعظات، الحقيقة في موضوع مهم جدا حول دور المرأة في بناء الوعي. لا شك أن الوعي داخل المجتمعات وخاصة المجتمع المصري نحن نعول عليه بشكل كبير في مواجهة كافة القضايا والتحديات التي تواجه مصر. هذا المؤتمر يخص المرأة أيضا بموضوع الوعي، تعليق حضرتك على أهمية هذا المؤتمر؟ وطبعا ده في منتهى الأهمية، لأن إحنا أصلا الوعي ملف أساسي من ملفات الشعب المصري اللي محتاجة معالجات كتير ومحتاجة اهتمام كبير جدا، لأنه لو موجود الوعي بشكل مثالي اللي إحنا بنتمنى أنه يبقى موجود، وحتى الإذاعة المصرية عاملة هذا البرنامج عشان هذه أو هذا الملف. صحيح، فكرة الوعي. برنامج مواجهة جاءت لرفع الوعي، اللي هو ده موضوع الأساسي، لأن عندنا حروب غير الحروب اللي كانت قديمة اللي بنسميها الحروب التقليدية. خلاص العدو مش ظاهر زي الأول، العدو مش مباشر زي الأول، جاي بطيارات ودبابات. النهاردة العدو قادر أنه يخلق مشكلات للدول من غير ما يطلق رصاصة واحدة. يعني عايز أقول لحضرتك، إسرائيل العدو الأساسي لسوريا، إسرائيل ما ضربتش رصاصة عشان الأزمة في سوريا تنفجر، لكن انت قدام بلد حصل اللي حصل فيه وكلنا عارفينه، هذه المأساة كبيرة. من غير العدو الأساسي بتاعه ما يضرب رصاصة واحدة، قدر يحرك الناس جوه بلد شقيق وعمل اللي احنا كلنا شايفينه. هنا كانت المؤامرة نفس القصة، لكن الحمد لله يعني تعهد إلهي بحفظ هذا البلد، بعض من الوعي كان موجود، عوامل كتيرة، خبرة مكتسبة، بعد حضاري، أيا كان، أسباب كتيرة حفظت هذا البلد. لكن احنا في مواجهة مستمرة مع أعداء هذا الوطن من سنين، وكل شوية يطور أدواته. شفنا الإشاعة جزء أساسي، الفيديو المفبرك جزء أساسي، الصورة المزيفة جزء أساسي، اغتيال شخصيات العامة معنويا، إشاعة الإحباط على التواصل الاجتماعي، تشويه الإنجازات، التشويش عليها عشان الناس ما تحسش، اختلاق واختراع إشاعات جديدة تخص مصر بس، يعني إشاعات رفع سقف الأمل والطموح، دي إشاعات مش هتلاقيها في حتة تانية غير مصر. يطلع إشاعة إن في مثلا بدل البطالة أو بدل العاطلين أو إن التموين هيدي 1000 جنيه لكل أسرة، أو إن في بنك من البنوك عامل 10,000 وظيفة، الناس تروح تسأل ما تلاقيش فيحصل لها صدمة. هو عايز يرفع سقف التوقعات عشان يعمل صدمة للناس، عشان يعمل صدمة. مفهوم يعني هذه الحرب النفسية مفهومة يعني. بالضبط، يعني كل دول العالم فيها الإشاعات التقليدية، السياسية، الاقتصادية، العسكرية، الإشاعة الطائرة، الإشاعة الزاحفة، الإشاعة الاستطلاعية، الإشاعات التقليدية اللي معروفة في كل مكان. لكن إحنا عندنا أنواع تانية من الإشاعات مش موجودة غير عندنا، فمش هتلاقي بلد في العالم متوجه له الفضائيات دي كلها، ولا المواقع دي كلها، ولا المنظمات الحقوقية الوهمية الموجودة في عدد من العواصم الأوروبية غير ضد مصر بس، وده يخدم على ده. تيجي الفضائية تاخد خبر من الموقع، الموقع أصلا خبر مزيف عاملاه المنظمة الحقوقية اللي هي أصلا طلعت تقرير مزيف. فأنت قدام شبكة من المؤامرات والتآمر على هذا البلد غير مسبوقة وغير معقولة ومش موجودة في أي حتة تانية. فإذا مش هنواجه بالوعي هنبقى عندنا مشكلة. إذا الأسرة، عماد الأسرة بقى اللي هي المرأة، مش بتقود المسألة دي وهي قادرة أنها تعمل ده بنفسها في أسرتها وفي محيطها ومع زوجها ومع ابنها ومع أخوها ومع والدها لو كان مسن، هيبقى عندنا مشكلة كبيرة. الحمد لله المرأة في المؤسسات الدينية حصل ازدهار الفترة الأخيرة كم سنة اللي فاتوا، لدرجة يعني شوف انتقلنا من فكرة انه يعني كان عندنا افكار كتيرة سلبية في المجتمع بسببها، جماعات متشددة ومتطرفة بتقول ان صوت المرأة عورة وانه مكانها البيت وانه العمل، الخروجها حتى خروجها للصلاة عليه محاذير. يعني النهاردة عندنا أستاذ أسماء 500 واعظة في وزارة الأوقاف، يعني الحمد لله رقم، وعندنا 13 قيادة كبيرة في وزارة الأوقاف منهم 4 وكالات وزارة. فاحنا عندنا تطور عندنا غير زي ما حصل في مؤسسة القضاء. المرأة الحمد لله ليها نسبة كبيرة في مجلس الدولة وليها في النيابة الإدارية وحتى في القضاء المنصة الجالس، وطبعا كانت موجودة في البداية في الدستورية العليا. ففي نهضة في هذا المجال، لما يبقى عندنا 500 واعظة قادرة انها تخاطب المرأة بشكل مباشر، لما يبقى عندنا 13 قادة مسؤولة في وزارة الأوقاف، 4 وكالات وزارة، عندنا 200 واعظة في الأزهر الشريف، فانت داخل على 1000 واعظة كبيرة واخدة تصريح واخدة دراسات ومؤهلة، وادي مؤتمر كبير بيتعمل لهم 60 دولة موجودة فيه، فانت ماشية في هذا المسار في الطريق الصحيح. يعني طبعا كل التوفيق لهذا المؤتمر، ومعركة الوعي هي معركة مستمرة، سواء تشارك فيها المرأة أو يشارك فيها المجتمع، يشارك فيها وسائل الإعلام، هي معركة تحتاج إلى النفس الطويل، لأن الوعي لا يبنى بين يوم وليلة، هو عملية بنائية، بناء للعقلية وبناء للشخصية وبناء الشخصية. أنا بشكرك أستاذ أحمد، شكرا جزيلا، دايما حضرتك بتنورنا بأرائك المستنيرة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أنا اللي بشكر حضرتك وسعدت بوجودي مع حضرتك. شرفتنا يا فندم، أنا اللي سعيدة جدا بوجودي مع حضرتك النهاردة، شكرا جزيلا أستاذ أحمد. ألف شكر يا فندم. الله يخليك. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها، دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف، دول ستات مصر الغالي يا حياة الله على ضحكتها، الله الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله، الست المصرية حياة الله على ضحكتها، الله الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله، ستة مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف، دول ستة مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف، جنب الراجل كتف كتف. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم في برنامج مواجهة من الواحدة وعشر دقائق، وحتى الآن فريق عمل اليوم على هندسة الهواء وسام محمد، وسعدت معكم من أمام الميكروفون أسماء موسى. مهما يزيد الحمل علينا صبرة وراضية وبيسة قدر، وقت الجد مليون راجل شايلة بيوت ربنا يحميها، ما يزيد الحمل عليها صبرة وراضية وبيسة قدر.